الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس تفسير سورة الحج، فلعلنا نستمع للآيات ثم نسأل الله أن يفتح علينا معانيها وأحكامها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. بعد أن ذكر الله جل وعلا شيئا من الأحكام المتعلقة بمناسك حج بيت الله الحرام، وبين أن التقوى هي المرادة بمشروعية هذه المناسك، وأنه ليس المراد مجرد الصورة الظاهرة أو ذلكم اللحم ولا الدم الذي يهراق هنا، وإنما المراد أن تمتلئ القلوب من تقوى علام الغيوب. ذكر جل وعلا بعدها آيات في نصرته للمؤمنين وفي دفاعه عنهم، فقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بمعنى أن الله جل وعلا يكفيهم الشرور التي قد تأتيهم، سواء كانت شرورا من الشيطان الرجيم عدوهم، أو كانت تلك الشرور من الكافرين، أو كانت تلك الشرور من أنفسهم، أو كانت تلك الشرور من بعضهم لبعضهم الآخر. وهذا وعد إلهي حق، والله لا يخلف الميعاد، ولكنه ربطه بالإيمان، فبمقدار ما يكون عند العبد من الإيمان يزيل الله جل وعلا عنه ما يمكر به أعداؤه. وقد يوجد مكر، لكن النتيجة النهائية والعاقبة الحميدة تكون لأهل الإيمان. ثم ذكر الله جل وعلا معنى في هذا، ألا هو في قوله: إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالخوان هو صاحب الخيانة الذي لم يقم بالأمانة، والكفور هو الجاحد لنعم الله غير القائم بحقوق الله. فكونه جل وعلا لا يحبهم يدفع ما قد يكون منهم من شرور يريدونها بأهل الإيمان. ويفهم من هذه الآية أن الله جل وعلا يحب كل أمين شكور. ثم قال جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. كان المسلمون في مكة قد أمروا بترك القتال، وأمروا بتحمل الأذى الذي يأتيهم. وبعد ذلك جاء الإذن من الله جل وعلا للمؤمنين بقتال أعدائهم، فقال سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي أن الله جل وعلا قد علم أن أهل الإيمان لحقهم ظلم من أعدائهم الذين يقاتلونهم والذين يريدون أن يصدوهم عن سبيل الله جل وعلا، وحينئذ ذكرهم بأن النصر بيد الله جل وعلا، وبأنه سبحانه قادر على نصرهم سواء كان بقتال أو بدون قتال، ولكن الله جل وعلا أراد أن يكون لأهل الإيمان أجر وثواب في الصبر، وأراد حكما أخرى بإمهال هؤلاء الكافرين. وهؤلاء الذين ظلموا وأذن لهم بالقتال ودفع الظلم الواقع عليهم، أخبر الله جل وعلا أن من صفتهم أن أعداءهم قد أخرجوهم من ديارهم بدون حق، وإنما على جهة الظلم، وليس عندهم ذنب ارتكبوه إلا أنهم كانوا يقولون ربنا الله، فكانوا يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، ويعترفون أن العبادة حق لله جل وعلا، فيفردونه بالعبادة سبحانه، فقامت حمية أولئك المشركين، فسعوا إلى طردهم من أرضهم، وإخراجهم من ديارهم. وقد ذكر الله جل وعلا سنة كونية ماضية، وتدبيرا إلهيا في الكون يبقى إلى قيام الساعة، ألا وهو وجود المدافعة بين الحق والباطل. ولذا قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا أن الله جل وعلا قد شرع لعباده المؤمنين أن يدافعوا الباطل وأهله، سواء بالحجج والبراهين والأدلة المقنعة، أو كان ذلك بالقتال، لولا ذلك لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. والصوامع هي مواطن الرهبان، والبيع هي الكنائس التي يتعبد فيها النصارى، والصلوات هي معابد اليهود، والمساجد التي هي مواطن عبودية الله بالصلاة التي فيها سجود، والتي يتخذها المسلمون لعبودية الله عز وجل. فيها يذكر المسلمون اسم الله تعالى كثيرا، سواء بقراءة آياته أو بإقامة ذكره أو بدروس العلم النافع والمواعظ التي يكون لها أثر في رفع ذكر الله عز وجل. ثم جاء الوعد الإلهي الحق الذي لا يمكن أن يتخلف، فقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، أي أن الله وعد من يقوم بنصرة دينه وبذل الأسباب في حماية هذا الدين بأن الله جل وعلا سينصره فيجعله يتغلب على أعدائه، وعدا حقا. والله جل وعلا قادر على ذلك، فإنه سبحانه قوي عزيز، أي أنه لا يستطيع أحد أن يغالبه، وهو جل وعلا قادر على فعل ما يريد. ولذا كان وعد الله لا بد أن يقع. ثم ذكر من هم الذين ينصرون الله، والذين يكون لهم النصر من عند الله جل وعلا، فقال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض، أي طائفة من الناس هم الموعودون بنصر الله جل وعلا. إذا مكنوا في الأرض أي كان لهم ولاية وسلطان وتمكنوا منها على حسب ولايتهم، كولاية الرجل في أهل بيته، وولاية الشخص في مكانه وملكه، وولاية أصحاب الأعمال في أعمالهم، وأصحاب الولايات في ولاياتهم. إذا تمكنوا من ذلك أقاموا الصلاة، أي أدوا الصلوات الخمس على وجهها وجعلوها جماعة، كما في قوله أقاموا، التي تفيد بأنهم قد أدوها جماعة ثم حافظوا عليها وعلى شرائطها وأركانها وواجباتها. وكذلك من صفة هؤلاء الذين ينصرهم الله أنهم إذا تمكنوا في الأرض فإنهم حينئذ يرتبون أمر الزكاة، فيعطون زكاة أموالهم ويستخرجون جزءا من مالهم لأصناف الزكاة كالمساكين والفقراء، فيكون هذا من أسباب طهارة أموالهم ونمائها. وهكذا من شأنهم أن يأمروا بالمعروف، فكل فعل جميل خلقه الله كذلك مما دل الشرع على أنه معروف، فعرف الناس حسنه فإنهم يأمرون به ويحثون عليه ويرغبون فيه ويلزمون به، لأن من مقتضى الأمر أن يكون هناك طلب جازم للفعل، وهم يأمرون بالمعروف وهكذا ونهوا عن المنكر، بمعنى أنهم يقومون بمنع غيرهم من فعل المنكرات التي خلقها الله قبائح ونهى عنها في شرعه، ولا زال العقلاء يعرفون قبحها وشناعة أثرها. ولله عاقبة الأمور، أي أن مرجع الأمور إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي ينظم حياة الناس، وهو الذي يجعل عواقب الأمور لمن شاء من عباده، فقد يجعل عاقبة أمر لشخص من الناس أحسن ما تكون بناء على ما فعله، فإن الجزاء من جنس العمل، ومن أقدم على الخيرات فإن الله جل وعلا يعطيه من أنواع الخيرات، ويكون هذا من أسباب صلاح أحواله في الدنيا والآخرة. وبضد هؤلاء من ضاد شرع الله ووقف أمام دينه، فإنه حينئذ لن يجني إلا الندم، ولن تكون له العواقب الحميدة، وإنما ستكون له العقوبات. ولذا ذكر جل وعلا بعد هذه الآيات على وجه التسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن سار على طريقته، بأنه إذا كذبكم أعداؤكم فحينئذ اعلموا أنهم ليسوا أول من كذب دعوة الحق، بل كذبت أمم قبلهم لهم مكانة وقوة وقدرة، ومع ذلك أمهلهم الله يسيرا ثم أنزل بهم العقوبة الشديدة. وحينئذ تذكروا تلك المدن والقرى التي ظلمت فأهلكها الله جل وعلا، وأنتم تمرون على مساكنهم فتجدونها بيوتا خاوية، وتجدونها آبار قد أهملت وعطلت، ووجد عندهم من المساكن العظيمة والقصور الفخمة التي لا زالت موجودة ولكنه لا يسكنها أحد، وبالتالي تذكروا قدرة الله جل وعلا عليكم، وليكن من شأنكم أن تتفكروا فيما في هذا الكون، وتسمعوا أخبار الأمم الماضية، فتشاهدوا الآثار العظيمة المترتبة على أفعالهم. وحينئذ أذكر بشيء من فوائد هذه الآيات والحكم التي والأحكام التي اشتملت عليها. فمن فضائل هذه الآيات أن الله جل وعلا يتفضل على عباده المؤمنين بأن يزيل عنهم أنواع الشرور، وتلك الشرور شاملة لجميع أنواع الضرر والشر مهما صدرت وممن كانت. ومن ذلك أن الله جل وعلا بفضله وإحسانه يدفع شر الشيطان الرجيم عن عباده المؤمنين، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فكلما ازداد العبد من الأعمال الصالحة التي يزداد بها إيمانه، كان ذلك من أسباب عصمته من الشيطان الرجيم، وعدم تمكين الله عز وجل لهذا العدو من وسوسة في قلوب المؤمنين، ويجعل عندهم من القدرة التي يستطيعون أن يخلصوا بها أنفسهم من طاعة هذا العدو. ومن فوائد هذه الآية أن الله بفضله وإحسانه يبعد عن المؤمنين شرور أعدائهم الكافرين، فإنه وإن تمكنوا من شيء يسير لكنهم لن تكون لهم الغلبة، وإنما تكون الغلبة للمؤمنين، لأن الله يدافع عنهم. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا بفضله وإحسانه يكف عن المؤمنين بعضهم عن بعض ما قد يكون عندهم من شرور، فإنه كلما ازداد إيمان العباد زاد ذلك من محبة بعضهم لبعض، وزاد ذلك من صفات الخير عندهم كالإيثار والكرم والصدقة ونحو ذلك، ومن ثم يكون هذا سببا من أسباب دفع ما قد يمكن أن يكون بينهم من التنازع والاقتتال والاختلاف. وهكذا من فضل الله جل وعلا على عباده المؤمنين أن يدفع عنهم شرور أنفسهم، فإن الله لما قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لم يذكر من سيواجههم بهذا الدفاع، فدل ذلك على أن هذه الآية تشمل كل من يمكن أن يلحق ضررا وشرا بالإنسان. وفي هذه الآيات تحريم الخيانة بنقض الأمانة، وفي هذه الآيات تحريم الكفر سواء كان الكفر الأشد بالخروج من دين الإسلام، أو كان كفر النعمة بجحدها وعدم الاعتراف بها، أو عدم صرفها في مراضي الله. وفي هذه الآيات الثناء على الأمين وعلى من يشكر الله على نعمه، وفي هذا ترغيب في الأمانة وفي شكر الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية أن الله جل وعلا كان قد منع المؤمنين من قتال أعدائهم في أول الإسلام لما كان عندهم من ضعف وعدم قدرة، ثم إنه بعد ذلك أذن لهم. وفي هذه الآيات بيان أن الظلم الواقع على الإنسان من أسباب نصر الله جل وعلا له، ومن أسباب رفع منزلته، ولكن ليحذر المظلوم من أن يضيع أجره بأن يقابل ظلم من ظلمه بظلم أشد من ظلمه وبضرر أعظم. وفي هذه الآيات أن رب العزة والجلال قادر على نصر من يشاء، فهو قادر على نصرة المظلومين. وفي هذا وعد لمن وقع عليه الظلم بأن الله جل وعلا ناصره وممكنه من أعدائه. وفي هذه الآيات أن من أنواع الظلم إخراج الإنسان من بلده الذي يسكنه بغير وجه حق، فإن إخراج الإنسان من بلده يقطع عنه كثيرا من معايشه ويقطع عنه صلة أرحامه، وبالتالي يلحقه ضرر كثير بسبب ذلك. ويماثل هذا سجن الإنسان، فإدخال المرء في السجن بدون وجه حق من أعظم أنواع الظلم. وفي هذه الآيات من الفوائد جواز تعلق الإنسان ببلده بحيث يحبها ويحب أهلها ويسعى فيما يعود عليها بالصلح بالمصالح دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات أنه قد يخرج الإنسان في بعض الأحوال بوجه حق، ومن ذلك تغريب الزاني، ومن ذلك إبعاد أهل الشبهات التي يثيرونها في الناس، ومن ذلك إبعاد دعاة الضلالة والبدع. وفي هذه الآيات مشروعية قول ربنا الله ونسبة الربوبية إلى الله جل وعلا اعترافا بفضله وبقدرته وبإحسانه سبحانه وتعالى، كما أن فيها صحة إظهار الإنسان انتسابه إلى دين الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات من الفوائد فضل الله جل وعلا بوجود المدافعة بين الناس من أجل أن يكون ذلك من أسباب استمرار الخير ومن أسباب استمرار عبودية الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا بفضله وإحسانه قد يجعل الدولة الصغيرة تتمكن من عبودية الله جل وعلا، مع أن غيرها لا يريد منها ذلك من الدول الكبرى، ولكنه يجعل في نفوسهم من الموازنات ما يجعلهم يتحذرون ويبتعدون من أن يكون هناك صدام بينهم وبين غيرهم. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يدفع شرور المعادين للإسلام وأهله ورغبتهم في إيقاف دين الإسلام بظلمة أشد منهم وأعظم منهم لحكم يراها سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات إشارة إلى مواطن العبادة باختلاف الديانات والرتب. وفي هذه الآيات ذكر ما يتعلق بالصوامع، وهي بناء مدبب الرأس في الغالب ينفرد فيه أهل العبادة من أهل الديانات السابقة فيعتزل الرهبان فيه. وفي هذه الآيات أيضا ذكر البيع التي هي كنائس النصارى وذكر معابد اليهود. وفي هذه الآيات تفضيل المساجد على تلك المعابد جميعا، ولذلك ذكر أنها يذكر فيها اسم الله كثيرا. وفي هذه الآيات تفضيل ديانة المسلمين الذين يذكرون الله كثيرا. وفي هذه الآيات أيضا مشروعية الإكثار من ذكر الله في المساجد، سواء بالأذان والإقامة أو بقراءة القرآن أو بأداء الصلوات أو بذكر الله جل وعلا بأنواع الذكر أو بتعليم العلم النافع الذي يتمكن الناس به من عبودية الله عز وجل، ومن ذلك أن تكون محلا للمواعظ والتذكرة. وفي هذا الترغيب في إكثار ذكر الله جل وعلا في المساجد. وفي هذه الآيات الوعد الصادق من رب العزة والجلال بنصرة من يقوم بنصرة دينه، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والنصر لدين الله قد يكون بالدعوة إليه وبالقيام بشعائره بالجهاد به، ونصر الله جل وعلا قد يكون بخذلان الأعداء، وقد يكون بصرف الأعداء عن الإسلام وأهل الإسلام، وقد يكون بإنزال العقوبات الإلهية الطبيعية بهم، وقد يكون بتمكين أهل الحق والإسلام منهم. وفي هذه الآيات أن من أسماء الله جل وعلا القوي العزيز، وفيها إثبات قدرة الله جل وعلا وقوته سبحانه وتعالى، فما أراده فإنه يكون لا محالة. وفي هذه الآيات التأكيد على كون الله عز وجل عزيزا، بحيث لا يتمكن أحد من مغالبته، وهو وحده يتمكن من إنزال العقوبات بخلقه وعبيده. وفي هذه الآيات أن أهل الحق سيمكنهم الله في الأرض على حسب ما يكون عندهم من الحق والتقوى ونصرة دين الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أنه تزداد الواجبات على العبد بازدياد قدرته. وفي هذه الآيات مشروعية أداء الصلوات تامة مع مراعاة شروطها وضوابطها وأركانها وواجباتها. وفيها إشارة إلى أن من شأن من ينصرهم الله أنهم يقومون بأداء الصلاة جماعة لا فرادا. وفي هذه الآيات أن من أسباب نصر الله للمؤمنين أن يؤدوا زكاة أموالهم. وفي هذه الآيات فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهما من أسباب نصرة الله جل وعلا لعباده المؤمنين. وفي هذه الآيات أيضا أن صاحب الولاية يلزم الناس بفعل المعروف مما يعود عليهم بالمصلحة والنفع، ولذا قال: وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على المؤمنين بأن أباح لهم ما يعرف حسنه من الأفعال والتصرفات، ونهاهم عن المنكرات مما يعود عليهم بالضرر في دنياهم وأخراهم. وفي هذه الآيات أن عاقبة الأمور لله جل وعلا، فإنه وحده مرجع الأشياء والأمور، وبالتالي هو المتصرف في الكون. وقد أخبر بأن عاقبة الأمور ستكون لمن قام بشرعه وقام بالسنن الكونية التي جاء بها، ولذا على الإنسان أن يراعي سنن الله في الكون، فإن العاقبة الحميدة إنما تكون بمراعاة سنن الله في الكون، ولذا على الإنسان أن يتحمل ما قد يأتيه، وأن يعلم أن عواقب الأمور له، كما قد جعل الله جل وعلا العاقبة الحميدة لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يجعلنا ممن قام بإيمانه، وأن يجعلنا ممن نصر الله ونصر دينه بفضله وإحسانه ورحمته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.